أن من أدب المجلس أن من أدب المجالس أن الساخي يبدأ بيمينه، مش بكبير الخوف. ويمكن إذا أخذت بالمبدأ أنت وغيرك ممن عادته أن يفتح أبواب منزل الضيوف يمكن ترتاح. ليش؟ قد يجيك شيخين فبدك بقى تكون عالم بتاريخ الرجال، يا ترى أيهما أفضل أيهما أعلم؟ قد يجيك كبير وصغير بالسن، يعني هذا قاضي وهذا مفتي، يا ترى القاضي مقدم على المفتي؟ بدك شوف بروتوكولات مخصصة معينة. ما أظن لك يعني في عندك قائمة بهالرسميات هذه، لكن بقى إذا بدك ترتاح الأيمن فالأيمن. فنستدع هذا إن استطعنا إلى ذلك السبيل. تستطيع إذا الله صحيح، بس بدك تمشي وإذا عزمت فإذا كان هذا سماحة بيته هذا حقهم ربنا في الله المجاهد والعالم كذا يظلوا إلى الأبد ولا بلدعوا الإسلام؟ لا يرجعوا ينقذهم شهادة لا إله إلا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.